بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أتحدث معكم عن لمسة نبوية حانية عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوج ابنته فاطمة علي بن أبي طالب، ومع زوج ابنته أيضا رقية ثم أم كلثوم عثمان بن عفان، ومع زوج ابنته أيضا الأخرى أبي العاص بن الربيع. لعل سيرة سيدنا علي كرم الله وجهه هي أثرى تلك السير لما فيها من مستجد فاطمة بنت خديجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم جميعا. كما قلنا في هذا البرنامج بيوت النور، نبحث عن مشكلاتنا الاجتماعية الزواجية، ثم نرجع إلى المدينة المنورة، ونرجع قبلها إلى مكة في بيت خديجة، ونبحث عن قصة نبوية تماثل المشكلة التي بين أيدينا، ثم نبحث عن الإدارة النبوية لتلك المشكلة، وكيف تعامل سيد الناس صلى الله عليه وسلم مع ذلك الموقف، فنستلهم منه صلى الله عليه وسلم المنهج الحياتي الزواجي. علي بن أبي طالب تزوج فاطمة، عاش معها، كان محبا لها أيما حب، رآها ذات مرة وهي تستاك بالسواك، ماذا قال من شدة غيرته التي كانت نابعة من الحب؟ ماذا قال؟ أما خشيت يا عود الأراك أراك؟ ماذا قال في بداية البيت الشعري؟ حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كان غيرك يا سواك قتلته، ما فات مني يا سواك سواك. كان يتلذذ بحبها وحق له التلذذ، إنها فاطمة الزهراء بنت خديجة ذات الشخصية العريضة المتينة، بنت محمد سيد الأنبياء وخاتمهم. ماذا تتوقع من هذه البنت أن تكون لها الشخصية؟ أكاد أراها أمامي، لها الكاريزما النبوية بسكينة خديجة بالثقة المطمئنة في ذاتها رضوان الله عليها. عاش معها علي بن أبي طالب محبا لها، محبا لأمها، محبا لأبيها. وهذا درس مهم، إذا أردت أن أرفع مستوى بنتي عند زوجها يجب أن أرفع أيضا مستواي أنا عنده ومستوى أمها وكذا، ولذلك عند الخلاف سيكون مقدرا لها أيما تقدير، لأنه إذا التفت يمنة وجد أبا كالجبل الأشم، التفت يسرة وجد أما فخمة نبيلة، نظر هنا أو هنا وجد أخوات كقامات الجبال، فهنا تهدأ وتسكن نفس ذلك الزوج. ذات مرة احتاجت فاطمة خادمة، لم يستطع علي رضي الله عنه أن يوجد الخادمة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتوى ذلك الموقف، ذهب إليهم في بيتهم ودخل بينهم في فراشهم صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أعلمكم بشيء يغنيكم عن الخادمة؟ أن تسبح الله 33 وتكبر الله 33، سبحان الله وتحمد الله 33، الحمد لله والله أكبر 33، ثم تخرب بماذا؟ بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قبل أن تنام خير لكم من خادمة. هذا لا شك أنه دعاء، لكن هنا نريد أن لمسة أخرى سيعطي بركة. نعم، لكن نريد لمسة زواجية. أدرك أن زوج ابنته لا يملك القدرة المادية، وأن ابنته كريمة تعودت على الحياة الكريمة، فأراد أن يساعد ذلك الزوج، فاتكأ على تدينها رضوان الله عليها، فجعلها تستشعر القوة الروحية لتستغني به عن الضعف البدني في إدارة ذلك المنزل. سيشعر بها علي رضي الله عنه، سيقدر ذلك الموقف، لأن أبا الزوجة لم يأتي ليطالب بحق ابنته، إنما جاء ليدافع عن ظروف خاصة يمر بها زوج ابنته. لله ما أروعه. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيت فاطمة يريد أن يزورها، فسألها عن علي فقالت قد خرج غاضبا، قد غضب من فاطمة لموقف معين، لا أذكر ذلك الموقف على وجه التحديد، ولا أذكر ماذا ذكرت كتب التاريخ، من المخطئ في الموقف، أسيدنا علي أم سيدتنا فاطمة، أم ربما كان الخطأ مشتركا، وما أجمل الأثنين بأخطائهم المشتركة أو المتفردة، وإن أخطأ فهو اجتهاد المحب لحبيبه. خرج غاضبا رضوان الله عليه وذهب إلى المسجد واستلقى في المسجد ونام على الأرض فتعفر وجهه الكريم بالتراب. ومن هنا حينما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وجده نائما بهذه الطريقة فأيقظه وأسماه يا أبا تراب، لأن التراب قد على وجهه الكريم رضوان الله عليه. حينما نأتي إلى هذه المشكلة، هذا زوج بنتي غاضب، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ناقش المشكلة؟ لا، من الخطأ نقاش المشكلات وقت الغضب، إنما الهدف الأسمى والأروع في إدارة مشكلة ابنتي مع زوجها حينما أتدخل أيها الأب أن أعيد المياه إلى مجاريها، لا أناقش وأحل المشكلات، لا أجلس كالحكم وأجعل الزوج هنا والزوجة هنا وأقرر، هذا نقص في الحكمة وليس عدل، إنما الهدف الأسمى أن أعيد المياه إلى مجاريها. يا أبا تراب، استخدم السكينة والمكانة النبوية فهدأه وسكنت نفس علي وعاد إلى بيته، ثم ربما ناقش الأمر مع سيدنا علي ومع سيدتنا فاطمة. حينما نأتي رام أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر إسلامه أيما تأخر، مع ذلك أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه المهلة خلف المهلة حتى مضت سنوات طويلة ولم يسلم، وأسلم متأخرا فقبله، إنه إكرام الزوج زوج البنت، عفوا، لأنه إكرام لبنتك، يؤسر في بدر ومع ذلك يطلقه، ثم يأتي مرة ثانية ويكاد يؤسر حينما أجارته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل الإجارة وطلب من الناس بطريقة غير مباشرة أن يقبلوا أن أجارته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفخامة في إدارة العلاقة مع زوج البنت، كلما أكرمته ساهم في إكرام بنتك، وكلما سعيت إلى حق بنتك أعطى الحق التقليدي لبنتك، فالذكي هو الذي يسارع في إكرامه وتقديره. سيتفرعن علينا لأنك لا تدرك فن الإكرام، لو أدركت فن الإكرام لن يتفرعن، اجعل علاقة الحياء والتقدير بينك وبينه، سيحترمك، سيرضخ لك، سيراعيك، لماذا؟ لأنه يقدر ذاتك ونبلك. ويا ليت الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة تقوم على التقدير والاحترام، لربما استطاع الزوج أن يستمتع بزوجته حتى إذا غضب لم يستطع أن يخرج الكلمة المهينة أو كلمة القبيحة، لماذا؟ لأنه يقدرها ويحترمها. من المهام الأساسية في الحياة الزوجية في علاقة الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والزوج بأهل الزوجة والزوجة بأهل الزوج، أن يكون هناك احتراما ورقيا كبيرا ورصيدا عاليا، فإذا حدث الخلاف فإن ذلك الرقي يمنع من التلفظ أو استماع ألفاظ غير راقية ربما أدت إلى جرح لا يندمل حتى تحدث مشكلة أكبر، ثم ونحن نظن أننا نعالجه وإذا بأننا نؤدي إلى انفتاح أكبر في ذلك الجرح. التعامل مع زوج البنت يعتمد على شخصيته، فإذا نظرت إلى شخصيات أزواج بنات النبي صلى الله عليه وسلم تجد بينهم اختلافا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه له الكاريزما، هذه القيادية، ولعلها تجلت أيام خلافته رضوان الله عليه. عثمان بن عفان عرف عنه الحياء والسكينة، ولذلك إذا جئت للمواقف التي أدار النبي صلى الله عليه وسلم العلاقة الزوجية مع زواج بناته تجدها في علاقته بعلي، لأن كاريزما علي رضي الله عنه وشخصيته المجيدة العظيمة تجعل أن هناك مواقف عديدة وليس مشكلات وإنما مواقف. أما شخصية سيدنا عثمان رضي الله عنه، مع أنه تزوج من زوجتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، لكن حينما نقرأ التاريخ لا نجد إرثا كبيرا لذلك الزواج، لأن طبيعته الساكنة رضوان الله عليه تجعل أنه لا يوجد أحداث، ولا أقول مشكلات، أحداث تجعل هناك تدخلات من الأهل، بل ربما حين توجد شخصية مثل شخصية سيدنا علي قيادية لها رأيها وانطباعها، وشخصية مثل سيدتنا فاطمة لها رأيها وانطباعها، فهنا تبين أحداث متعددة وهنا نحتاج إلى فن الإدارة. إذن أنا يجب أن أفهم شخصية الزوج زوج ابنتي حتى أن أستطيع أن أتعامل معه. أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمعنى الكفار عنده، ماذا يقول كفار قريش لو أسلمت؟ فتذكر ربما النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب حينما كان يتردد في الإسلام، لماذا؟ لأنه كان مشغولا بماذا يقول كفار قريش، ومع ذلك قدره. إذن الدروس تأتي من هنا ومن هنا، لكن كيف ستتعلم دروسا من سيرته صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف السيرة أصلا؟ كان لزاما أن نرضع السيرة مع الحليب. هنا لا أتكلم عن سيدي رسول الله لمجرد أنه نبي علمنا الصلاة والزكاة والحج والصيام وقبلها الشهادتين، لا شك أن هذا هو الأعظم في هذا الدين، لكني أتكلم عن جزئه الإنساني، جزئه البشري، جزئه اليوم ما نتكلم عنه، أعني به الجزء الزواجي. كيف كان يعيش زوجا صلى الله عليه وسلم؟ كيف تفتق كزوجا؟ كيف عاش الحياة الزوجية مشاركا للأزواج من حوله، كعلي بن أبي طالب زوج ابنته فاطمة، كعثمان زوج رقية وأم كلثوم، كأبي العاص بن الربيع زوج زينب، وأيضا من حوله من الآخرين، حتى دخل بماذا في أزواج عماتي وغيرهم، كان له لغة تعامل صلى الله عليه وسلم في تقديرهم. ما أجمل هذا التاريخ حينما تنظر إليه وأنت تشعر برقيه، تشعر بفخامته، تشعر بمتانته، تشعر بقدره، فإذا شعرت بقدره ارتقيت إليه وارتقيت إلى رقيه، فاحترمت ذاتك لأنها نظرت إلى شيء جميل وراقي، فترتقي تدريجيا، فتبدأ تنظر بعينيك وترى شيئا ما كنت تظنه في نفسك، تجد نبلا في نفسك ما كنت تدري عنه. لماذا؟ لأنك كنت تنشغل في مقارنة نفسك بالآخرين من الأقل نبلا، كان لزاما عليك أن تقارن نفسك كزوجا بسيد الناس صلى الله عليه وسلم، لن تدركه ولكن ترتقي إلى شيء من رقيه، تتعلم شيئا من طريقته، تتعلم شيئا من لمسات الإشكالية. حينما نأخذ هذا الدين كواجب نتشكل به، كقواعد نسير ونحن قد ذقنا ذرعا بها، لا نأخذها كمعشوقة جميلة نتلذذ بها، لا نأخذها كأطروحة جاءت لتعطينا السعادة في الحياة والدنيا، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنما كواجبات مزعجة تزعجنا في الدنيا وتحمينا من النار في الآخرة. هذا الدين لم يأتي بهذه الطريقة، إنما هي أنشودة مليئة بالألحان الجميلة، لكن الإشكالية في أذن لا تدرك سماع اللحن الجميل، لأنها لم تعتد في حياتها ذلك اللحن الجميل.